وأسلمنا ولا من المؤمنون الذين آمنوا

فقال بل عجبوا تبصرة وذكرى 那 قل الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها تبصرة وذكرى لكل عبد you للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وجاءت Thank you.

لهم ما يشاءون.